السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد حرص الإسلام على العفة أيما حرص، وما من شريعة عظمت شأن الحياء والعفة وصيانة القلوب كشريعة الإسلام التي جاء بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وما من كتاب دعا إلى العفاف والفضيلة وطهارة النفوس مثل ما فعل القرآن الكريم، وما من نبي حث على حفظ القلوب وغض البصر وحفظ الجوارح عن كل حرام أو ما يفضي إلى حرام، كما حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شريعة الإسلام هي شريعة الاستقامة والطهر والنقاء والصفاء والعفاف، ومن سلك سبيلها نعم بخيري الدنيا والآخرة، ومن تنكب طريقها وجعلها من وراء ظهره هلك وتجرع مرارات وحسرات في الدنيا قبل الآخرة. اللهم مسكنا بقرآنك وسنة رسولك، آمين. الإسلام دعا المرأة للعفاف وحثها على ذلك، والمرأة العفيفة في ديننا نعتبرها كدرة مصونة أو كلؤلؤة مكنونة، لا تعرف المكر ولا الخداع ولا حيل الساقطات في فتنة الحب والإيقاع. فهي المسلمة التي تربت على دينها، فهي في بيت أبيها كالنور، وفي بيت زوجها إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، ذلك لأنها تربت على العفاف منذ نعومة الأظافير، وكانت تأخذ مع الرضاع قال الله قال رسوله. الإسلام عظم من شأن المرأة، ولا ننتقص من حق المرأة إطلاقا في ديننا كما يشيع أعداء الدين. بالعكس، إحنا بنقول هذه الأمة لن تنهض من كبوتها ولن تقوم من عثرتها إلا إذا أصلحنا النساء. المرأة اللي عايز الأمة الإسلامية ترجع إلى مجدها الخالد السليب الآن، الطريق فين؟ إصلاح المرأة رقم واحد. إصلاح المرأة، المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد وتربي النصف الآخر، مش كده؟ الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فاللهم أصلح نساءنا يا رب. أول من سكن الحرم امرأة، هاجر عليها السلام، وأول من دخل في الإسلام امرأة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خباط أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنها وعن زوجها وعن ولدها، ورحم الله زمانا كانت المرأة فيه لبنة في بناء الإسلام الشامخ، وواسف على زمان تحولت المرأة فيه إلى معول هدم في هذا الدين، عن طريق خضوعها بالقول، تبرجها، سفورها، اختلاطها، عريها، أصبحت تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فتحولت من لبنة بناء إلى معول هدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الإسلام يحث المرأة على العفاف، وهل هناك زينة أجمل للمرأة من زينة العفاف؟ هل هناك حمرة تلون المرأة بها وجهها أجمل من حمرة الحياء، حمرة الخجل؟ ما في أفضل من العفاف كخلق تتحلى به المرأة المسلمة. ماذا قال ربنا سبحانه في شأن العفاف، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الرجل العفيف والمرأة العفيفة لا تستمتع بما خلق الله فيها من شهوة إلا مع الزوج. عفيفة، قصرت نفسها على زوجها، لا تتعداه إلى غيره، منتهى أملها زوجها، منتهى مناها زوجها، فهي من وجه تشبه الحوراء العيناء، حور مقصورات في الخيام. الحوراء مقصورة في الخيام، يعني قصرت طرفها على زوجها. مش امرأة قطاع عام تخرج من البيت لابسة الضيق والهفاف والشفاف، وقد أرسلت شعرها على كتفيها، وضعت ألوان الدنيا في وجهها، وتعطرت بطيب يجده الرجال من على بعد 100 متر. فإذا عادت إلى البيت لبست المرقع والبالي وعصبت الشعر، وانبجس منها كل ريح كريه. أقل واحد له نصيب فيها زوجها، امرأة قطاع عام، تضاحك هذا وتمازح هذا وتسلم على هذا، ويصطدم كتفها بكتف هذا، ويلتحم لحمها في المواصلات بلحم هذا وهذا وهذا. لا، بامرأة عفيفة قصرت نفسها على زوجها. فاللهم هب لجميع نساء المسلمين خلق العفاف يا رب العالمين، آمين. ماذا قال ربنا أيضا في شأن خلق العفاف؟ قال عز وجل وتباركت آياته: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب، قال علماء التفسير في معناها يعني يحفظن أزواجهن في غيبتهم عنهن. وإذا غاب عنها إيه؟ حفظات. الصالحات قانتات يعني مطيعات لله وللزوج إن أمر بالطاعة، أما إن أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دي المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات، تطيعك يا أخي، حافظات للغيب، تحفظك في غيبتك، حافظات للغيب بما حفظ الله. ماذا قال ربنا أيضا في شأن العفاف؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الشباب الذين يقعون في الحرام ولا حياء في طلب العلم، يقع في الحرام فيستمني فيمارس ما يسمونه بالعادة السيئة، الله يأمرك أن تستعفف. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنها له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال الله عز وجل في آية عجيبة مدهشة، فعلا آية مدهشة، قال سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سبحان الملك. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، واحدة عندها 70 سنة، من القواعد، عجوزة قوي، شعرها تمرق بقى يسقط، كبرت، ظهرها انحنى، جلدها كرمش، ليست لها رغبة في الزواج ولا يرغب فيها أحد، هي كأنثى انتهت من زمان. إذا وصلت المرأة إلى هذا الحال، لو كانت منتقبة لو شاءت خلعت النقاب بشرط. من القواعد عجوزة، ممكن تبقى عجوزة متصابية، بنلاقي ممثلة بتمثل من أيام حرب الهكسوس، عندها 80 سنة وسبغ شعرها وشد وشها وحط عدسات لصقة، عينيها بقت خضرة، وبكرة تلاقيها في التمثيلية الثانية زرقة، وبعد بكرة تلاقيها سودة، وحط مكياج ولا بان عليها بنت اللذينة دي، لو واحدة كده ومحتجبة تضع النقاب، هو ده شغل القواعد؟ طب عجوزة ومتطلعة للرجال؟ لا برضو. الشرط ايه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، لا يتطلعن للزواج، لا يتطلعن للرجال، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لو خلعت النقاب مش مشكلة، لا لا، ستي وستك 70 75 سنة جدته. طيب الآية ايه؟ ولما تضع الحجاب برضو ما تحطي الزينة، غير متبرجات بايه؟ بزينة. شوف اللي جاي بقى، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سبحان الذي خلق كبيرة كده وعجوزة كده وما بتحطي الزينة ولا تتطلع للرجال ولا يرغب فيها أصلا، الأفضل لها برضو ما تقلعش حجابها. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. إذا كان هذا مع العجائز فكيف الحال بالشابات اللواتي خرجن إلى الطريق في أبهى زينة ولسان حالها يصيح في الرجال، ألا تنظرون إلى هذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قال الله عز وجل أيضا في شأن العفاف؟ قال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سبحان الله، المرأة اللي عايزة تحفظ فرجها تغض بصرها، الراجل اللي عايز يحفظ نفسه من الزنا يغض بصره. النظرة المحرمة بريد الزنا فعلا، سمام الأمان لحفظ الفروج لشيوع العفاف، انك ما تمكنش نسائك من التطلع للرجال. مش جايب لي مصيبه في بيتك والبنت ليل نهار عماله تبص للممثل المسبسب شعره، والتاني ابو عضلات، والتالت اللي بيضرب 10 ببنيه واحده يوقعهم. يا راجل خليك راجل بقى، خليك راجل. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. سبحان الله العظيم. ماذا قال ربنا أيضا في شأن العفاف؟ مدح ربنا مريم ابنة عمران عليها السلام لأنها عفيفة طاهرة نقية، فقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. امرأة عفيفة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آيات كثيرة في القرآن تمدح المرأة العفيفة وتحث المرأة على العفاف وتمسكها بهذا الخلق الجميل النبيل الذي أصبح مع الأسف نادر الوجود في هذا الزمن إلا عند من رحمها الله من نساء المسلمين. السنة فيها أحاديث بالجملة تحث الرجال والنساء على العفاف، منها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه وأضمن له الجنة. شفت المهر؟ شفت الثمن؟ ده مش ثمن، ده سبب، سبب من أسباب دخول الجنة إنك تبقى عفيف. تضمن للنبي ما بين رجليك، يعني إيه؟ فرجك، فلا تعمل به إلا في حلال، الزوجة أو الأمة التي تملكها بيمينك ما عادش النهاردة إماء، يبقى الزوجة بس. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومع الزوجة تستمتع بها ولا تعتدي. لا تؤتى المرأة وهي حائض ولا وهي نفساء في موطن الولد، مش كده؟ ولا تؤتى في دبرها. لو عملت كده حتى مع الزوجة انت معتدي، مرتكب كبيرة ضلالي. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه فرجه وما بين لحييه لسانه وأضمن له الجنة. اللهم اجعلنا من أهل العفاف يا رب، واحفظ ألسنتنا عن كل سوء يا رب، آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى، والحديث متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. برضو يدخل فيه: وامرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله رب العالمين. ما الكلام للرجال وللنساء، بس خص الرجال بالذكر ها هنا، لأن المرأة ممكن يمنعها عن الزنا ما هو سوى الخوف من الله، اللي هو حفظ الخاتم حتى لا تفقد عذريتها فتفضح. إنما الرجل لو زنى ألف مرة ولم يطلع عليه أحد إلا الله ممكن ينكشف؟ إنما المرأة تنكشف، كانت ذكر بقى السيد، ممكن خوفها على عذريتها هو الذي يمنعها. ومع الأسف مجتمعنا مع الأسف ينظر لزنا المرأة بنظرة رهيبة، وده صح وحق وكويس، لكن ينظر إلى زنا الرجل بعين التساهل. تقول لابنك بصباص هجاص بتاع حريم زاني عربيد، لك ايه يعني؟ شباب يا أخي، متهور، خليه يعيش يومين هيتجوز ويعقل، لأنه زاني. لكن لو البنت أخطأت تذبح. الله، ده مجرم ودي مجرمة. لماذا نستهين بشأن فجر الرجل ونعظم من شأن فجر المرأة؟ دي مصيبة ودي مصيبة، دي جريمة ودي جريمة. إذا أردت أن تكون في الظل في الآخرة والناس تطحنهم الشمس طحنا، كن من أهل العفاف، وأنت كذلك كوني من أهل العفاف. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وأخرج ابن حبان، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، بشريات للنساء، بشريات، إذا صلت المرأة خمسها، خمس صلوات اليومية، وصامت شهرها، شهر رمضان، وحفظت فرجها، يعني إلا على زوجها، وأطاعت زوجها، قيل لها يعني في يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي ما شاء الله. عمل قليل وأجر جزيل. مطلوب منها تصلي الخمس صلوات بتوع كل يوم، وتصوم شهر من كل سنة، وتبقى عفيفة ومطيعة لزوجها في طاعة الله. الأربع أشياء دول بس يخلي أبواب الجنة كلها في الآخرة تنادي عليه. حي هلا هلمي من باب الصلاة، باب الصيام، باب الريان، تعالي من عندي أنا، باب كذا، أقبلي إلي أنا. سبحان الله. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. وروى الإمام الترمذي في سننه حديثا عجيبا مبشرا لمن أصرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. اسمع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات. ابن عمر بيقول الحديث ده أنا سمعته بودن من النبي، النبي قاله كم مرة؟ سبع مرات، يعني في سبع إيه؟ مجالس مختلفة. يبقى النبي كان أحيانا هو بيكرر الموعظة بس كده. طيب، قال: ولكني سمعته أكثر من ذلك، أكثر من سبع مرات كمان. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. راجل اسمه الكفل، ده غير الكفل الذي جاء في القرآن، لا يتورع عن ذنب عمله، أي ذنب يخطر على بالك كان بيعمله. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها يزني بها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. أرعدت يعني ارتعشت، رجفت، اهتزت وبكت. قال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي، الدنانير لك، اللهم إني أعاهدك ألا أعصيك بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. سبحان الله العظيم. طول عمره عربيد، زاني، قول اللي انت عايز تقوله، لا يتورع عن ذنب عمله، تاب قبيل أن يموت بسويعة، وصار من أهل العفاف عن الحرام، فتجاوز ربنا عن كل سنينه التي غرق فيها في الذنوب والمعاصي. فاللهم اجعلنا من أهل العفاف يا رب. آمين آمين. أيضا حال المرأة المسلمة في هذا الزمن حال يؤسف له، يوجع القلوب، لما نقارنها بحال العفيفات من صويحبات النبي نضرب كفا بأخته. يعني اسمع هذا الحديث العجيب. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة هي زوج النبي: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ اللي جلبيته الجر في الأرض يا متكبر ربنا هيعذبه في الآخر. امرأة قالت: وكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. المرأة جلبيتها تجر في الأرض شبر، بتجر في الأرض شبر. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. مش عاجبها شبر، ما ينفعش، جايز طلع السلم ولا حاجة، ولا الهوى عبث بطرف الثوب ممكن رجلها تنكشف. قال: إذا يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. سبحان الله، في المرأة. النهاردة الحال عندنا انقلب، النبي أمر الرجال بتقصير الثياب، ثوبك ما يعديش كعب رجليك. الكعب اللي هو ايه؟ الكعب اللي هو العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائها بالقدم، اللي انتوا بتسموها ايه؟ ايوه هي دي بتاعت الرجل دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة مأمورة، فرض عليها، واجب عليها بإجماع الأمة انها تستر البدن كله، والخلاف عند البعض في الوجه والكفين فقط، مش كده؟ بس يبدو ان المسلمين فهموا الحديث في هذا الزمان بالمقلوب، فبقى الرجال يطولوا والحريم يقصرن. ده الراجل لزوم المعلمة، المعلم حنتيرة، لازم جلابيته تجر في الارض وراه وتلم الزبالة وراه كده ايامه، يعني جلابيه بقاسك بقى وديله وراه وجلابيته واسعة كده. يا اخي لبسها لمراتك دي هي اولى. فالراجل بيطول والمرأة بقت تعصر، فان بين رجليها الثوب منحسر لحد الساق، وده بقى يعني عشان هي بنت متحضرة ومتقدمة ولبسة على الموضة على فرانكا، وكل ما تتقدم شوية الثوب يرتفع لأعلى شوية، اتحضرت شوية لأعلى شوية، يجي فصل الصيف تتحضر قوي تقول مايو على شواطئ البحار. انا مش عارف هيتحضرنا بعد ذلك هيذهبنا الى اين. اللهم استرنا واستر بناتنا يا رب، اللهم امين. سبحان الله العظيم. اسمع النموذج العجيب المدهش في شأن عفاف الصحابيات، اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. سوداء مش جميلة، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، يعني غصب عني لما بيجيلي الصرع، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. قالت: أصبر. ثم رجعت فقالت: ادعوا لي ألا أتكشف، فدعا لها، فكان لا يأتيها الصرع إلا وهي متعلقة بأستار الكعبة. امرأة سوداء عجوز بتنكشف لما يجيلها الصرع مش بمزاجها، ومع ذلك عففها يؤرخ عليه. هو المريض عليه حرج، ليس على المريض حرج. ومع ذلك طب يا رسول الله ادعي لي لما تجيلي النوبة بتاعت الصرع ما انكشفش عفيف، مع انها عجوز وليس فيها سيم الجمال، يعني مش حلوة لكنها عفيفة تربت على الأخلاق. سيدنا علي رضي الله عنه خطب مرة أثناء ما كان في العراق فقال: ألا تستحون أيها الرجال، ألا تستحون، ألا تغارون، يخرج نساؤكم ويترك أحدكم امرأته بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها، والله لا خير في من لا يغار. لا ده الكلام ده سيدنا علي لو موجود النهاردة كان ضربنا على رؤوسنا بدرته سبحان الله العظيم. يبقى في البيت ويجي واحد صاحب تفضل يا ام فلان تعال تعال حج عباس ابو سويلم صاحب سلم عليه سلم عليه. طب وده يجوز حرام؟ اخوه يجي من بره هو مش موجود يسمح له يدخل ويقعد مع مراته لوحدهم عادي؟ الله ابن خالتها يا اخي ابن عمه، مع ان النبي لما قال اياكم الدخول على النساء قال رجل افرايت الحمو، قال الحمو الموت، الحمو الموت، تسيبكم ده وتسهلكم ده هو اللي بيخرب بيوتكم، الحمو الموت. النهارده بقينا نقرا في الجرائد ونسمع عن زنا المحارم، زنا المحارم، وكل نكبة بسبب تفرطنا في سنة، كل خراب بسبب تضيعنا الطاعة، زي ما ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاللهم اهدنا واهد بنا يا رب، اللهم آمين. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث صححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. النبي بيأمر المرأة ألا تتساهل، راح تزور الأخت فلان تخلع ثيابها وتجلس بالثياب تظهر الزينة الباطنة، ممكن تلاقي الخمار ماشي انما تتخففي كده خالص، ده انت هتكت الستر اللي بينك وبين ربنا. النبي كان في دعائه يقول: اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. والحديث رواه الامام الحاكم وهو حديث حسن صحيح ومشهور ان شاء الله. على كل حال الاسلام حث المرأة على الحياء وأمرها بالعفاف. وإليكم بعض القصص العجيبة لعل الرجال والنساء يعتبرون. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الأولى المشهورة والحديث في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوه بها لعله يفرج عنا. فقال الثاني، الحديث طويل كلكم حافظينه، فقال الثاني نحن عايزينه النهاردة: اللهم إني كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أحبها جدا، فطلبت إليها نفسها فأبت فاحتاجت فراودته فوافقتني على أن آتيها ب100 دينار، 100 دينار، فسعيت حتى جمعت ال100 دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تهتك عذريتي بغير زواج. فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانزاحت الصخرة. يبقى العفاف من ثمراته إنك لما تكون في ضيق وتدعو الله به يفرج عنك الكرب ويزيح عنك الهموم. يبقى الخاتم ده هو أعز ما تحرز الفتاة وتحافظ عليه، ففيه كيانها وشرفها ورمز كرامتها. النهاردة في صحفية عجوزة مكرمشة، كان الرئيس السادات سجنها زمان، مش صحفية، كتبت مقال تقول عفاف البنت في عقلها. عارفينها من دي؟ تقول هذه العجوز الحيزبون: عفاف البنت فين؟ فعقلها. يعني تقولش معقدين بقى، ايه يعني لما تصاحب واحد واثنين وثلاثة عادي وتستمتع منها عادي. عفاف البنت في عقلها، ولا حول ولا قوة الا بالله. شوف البنت العفيفة دي بينما هي تمارس فعلتها الشنيعة تحت ضغط الجوع والحاجة والفقر، اذا بصوت الدين ينطلق في خفوت ويخرج من أعماق قلبها كأنه يودع أنفاسه الأخيرة: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتبه وتركها. أيضا قصة عجيبة جدا عصرية، امرأة في قمة العفاف والطهر، يقول أحد الدعاة: كنت في رحلة دعوية إلى بنجلاديش. بنجلاديش بلد إسلامي غير عربي جنب الهند وباكستان، هي الهند كلها. كان زمان الهند بتضم باكستان وبنجلاديش، اللي احتل الإنجليزي قطعها، كانت كلها دولة إسلامية. على أي حال، قال: كنت في رحلة دعوية إلى بنجلاديش مع فريق طبي أقام مخيما لعلاج أمراض العيون، فتقدم إلي شيخ وقور ومعه زوجته وهي مرتبكة ومترددة، ولما أراد الطبيب الداعية أن يعالج المرأة اقترب منه فإذا بها تبكي وترتعش وترتجف من الخوف، فظن الطبيب أنها تتألم من شدة المرض، فسأل زوجها، فقال زوجها: ما تبكي من شدة المرض، ولكنها تبكي لأنها ستضطر لكشف وجهها أمام رجل أجنبي غريب قدام الدكتور، مضطرة تقلع النقاب. والله لم تنم ليلة البارحة من القلق والارتباك، وعاتبتني كثيرا تقول لي: أوترضى أن تكشف زوجتك عن وجهها أمام رجل غريب، وما قبلت أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمت لها بأغلظ الأيمان بأن الله أباح ذلك. إذ أنها مضطرة، وربنا يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فلما اقترب منها الطبيب نفرت منه وقالت: هل أنت مسلم؟ قلت: نعم يا أمة الله والحمد لله. قالت: أسألك بالله ألا تهتك ستري إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله أباح لك ذلك. يعني لا تكشف وجهي إلا إذا كنت تعلم أنه يباح لك ذلك في هذه الحالة. قلت نعم، أباحه الله، وأجريت لها الجراحة بنجاح، وبصرت الدنيا من جديد. وقالت لزوجها بعد الجراحة: والله لولا اثنتان لفضلت العمى عن كشف وجهي أمام رجل غريب. الأولى قراءة القرآن من المصحف، والثانية أن أخدمك أنت وأولادك. سبحان الله، المرأة العجيبة دي، عفيفة متبتلة مجتهدة في الطاعة، تدخل الأنس والرضا على زوجها. لولاش إني نفسي أخدمك وأخدم عيالي وأقرأ في المصحف كنت فضلت العمى على أن يراني رجل غريب. النهاردة لو قارنا حال النساء بهذه المرأة لكبرنا أربعا كتكبيرات الجنازة على معظم بنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي سر أمام الجامعات ترى ما يفري الأكباد، شلل وملابس والله العظيم معظمها يصلح لغرف النوم فقط. الضيق الذي يفصل العورة يفصلها، أو الخفيف الذي يظهرها، أو العاري الذي يكشف عنها، أحوال توجع القلب. مش الجامعة سر أمام المدارس، حتى مدارس الإعداديات تلاقي قبيل خروج البنات وقفت بمئات الشباب بر. ليه؟ كل واحد مستني الحتة بتاعته، ها؟ مستني الجيرل فريند بتاعته ويتأبط. ها؟ سر أمام الكورنيش بقت خيبة. لسه قارئ نكتة كاريكاتورية في صحيفة رسمية، النكتة الأسبوع اللي فات، رسمين إيه؟ بنتين لابسين هدوم ضيقة وبناطيل جينز، وحط كل واحدة طرحة صغيرة على دماغها كده، واقفة على الكورنيش وجنبها الواد بتاعها، وبعدين الراجل الصحفي كاتب جنبها: الصورة فيها حاجة غلط. ايه الغلط؟ انت عايزة تتحجبي، ايه اللي جابك هنا؟ طب هو ده لبس المحجبات؟ لبسالي طرحة حرير شبرين في شبر وبنطلون جينز. شفت انا المناظر دي؟ مقاس حال النساء النهاردة يرثى له، يوجع القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقصة أخرى، صلوا على الرسول، قصة المرأة بتاعت بنجلاديش قرأتها من مجلة البيان. قصة أخرى ذكرها ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى. ذم الهوى قال: كان رجل بالبصرة له أكار، أكار أكار يعني جنيني. كان رجل بالبصرة له أكار، وكانت له امرأة حسناء جميلة، فوقعت في نفس الغني، فبعث الغني مرة زوجها إلى حاجة بعيدة ليخلو بزوجته، فلما مضى الزوج وخلى الغني بزوجة الرجل قال لها: أغلقي الأبواب. ففعلت: أغلقي كل باب. فرأت الشر في عيني. قال: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم، بقي باب واحد لم أغلق ولا أستطيع. قال: ما هو؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل. فبكى وقام يتصبب عرقا وانصرف عنها. امرأة عفيفة، عفيفة ما لتش الله. طب انا متجوزة جنيني هالفوت يعني على قده، وده بقى الباشا الكبير، ويعني ما لو طوعته هتنغنغ لا لا لا لا لا لا لا، امرأة عفيفة عندها دين. طبعا اكثر رجل يضرب به المثل في العفاف سيدنا يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. سبحان الله، هو عندها في حكم العبيد، والعبد لا يستأنف، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وهو غريب، والغريب لا يأنف مما يأنف منه البلدي. ثم هي امرأة جميلة جدا، والمرأة الجميلة مطلوبة، ثم هي التي تطلبه، فلم تكلفه مؤنة الطلب، ثم غلقت الأبواب فالمكان آمن. ثم هي امرأة صاحبة منصب، زوجة العزيز. شوف الرغائب، شوف الجواذب، لماذا تركها؟ لأنه عفيف يراقب الله. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. نعم، وقصة أخرى ذكرها الخطيب البغدادي، قال خرج رجل فرأى آخر مطعونا بسكين، فأمسك السكين في يده وأخذ يكلم الرجل، من قتلك؟ من فعل بك ذلك؟ فلفظ الرجل أنفاسه الأخيرة، فقبضوا على هذا الرجل، قالوا قتلته؟ قال والله ما قتلته. قالوا السكين في يدك والدم على ثيابك. المهم حكم عليه بالإعدام. قبيل إعدامه قال والله ما قتلته، ويعلم ربي أني ما قتلته، ولكني قتلت من 20 سنة فتاة وطفلها. عد من الأولى، هيتعدم برضه في قضية تانية هو ما عملهاش. وما ربك بظلام للعبيد، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. قال قتلت من 20 سنة فتاة وطفلها، كنت أعمل على قارب مركبي يعدي الناس من البر ده للبر ده، وفي مرة ركبت معي امرأة عجوز مع ابنتها، وكانت البنت رائعة الجمال، فتعلق قلبي بها، وخطبتها من أبيها فأبى أن يزوجني منه، فحزنت جدا ووجدت عليها وجدا شديدا، زعلت أوي، وغابت عني ما كنت أشوفها. وبعد 3 سنين ركبت معي وفي يدها طفل، فلما توسطنا عرض البحر قلت أولست فلانة؟ قالت أي نعم. ألا تعرفيني أنا فلان؟ وذكرها بنفسه، أين كنت؟ قالت تزوجت وهذا طفلي الذي معي. قال مكنيني من نفسك، فأبت، فجذب الطفل من يدها وقال سأقتله إن لم تفعلي، فأبت، فأخذ يجعل رأس الطفل في الماء يخنقه خنقا تحت الماء ويراودها وهي تتأبى، حتى مات ولدها ولم تسلمه عرضه، وكذلك فعل بها إلى أن قتلها. شفت المرأة هنا تتقطع وما تزنيش. هو النبي لما بايع النساء بيعة الإسلام قال أبايعكن على ألا تزنين. ستك هند بنت عتبة ردت برد جميل، قالت إيه؟ أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ ده تتقطع تموت تتقتل ولا تفرط في عرضها. هذه المرأة من الحرائر اللواتي فضلن الموت في كرامة على العيش في ذلة ومهانة، وهي ولا شك شهيدة، وهي ولا شك شهيدة، لأن النبي قال من قتل دون عرضه فهو شهيد. أي نعم، صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصة أخرى، راود أحد الجيران جارته وألح عليها، وهي تأبى فرأته مرة في السوق يسير من ورائه كظله، فدعته وقالت يا فلان هلم، فجاء يجري. قالت ماذا تريد؟ ما انت شغلني، انت عايز ايه؟ قال اريدك انت. قالت انا ملكك. قال هل امي بنا الى البيت؟ قالت لا، بل الان وفي السوق. قال الان في عز النهار وفي السوق امام الناس والناس؟ قالت وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فمضى يجر ذيول الخيبة من ورائه. وقصة أخرى عجيبة واقعية عجيبة فعلا. سافر شاب من الجزيرة العربية إلى ولاية أوهايو الأمريكي، معلش اسمها كده، إلى ولاية أوهايو الأمريكي، وكان بصحبته المرأة المحجبة. في كتير من النساء مع الأسف لبسنا الحجاب في الجزيرة عادة ولم يلبسنه عبادة. فكان لبس الحجاب لبس الإثام، والنقاب منزلها لحد نص مناخيرها، ورفع الخمار فوق حواجبها، وحط الكحلة بقى ومبينة عينيها كده. دي لو قلعته أحسن، دي فتنة، لو قلعت النقاب أهون. وتمشي في الأسواق لبس العباية وتحتها فستان أحمر أو أخضر وفتح العباية كده، بنشوف المناظر دي. تخش تشتري من البياع تروح قلع النقاب، كان البياع ده مش راجل. رأينا هذه المناظر، شفناها، وكل سافر إلى بعض هذه الدول رأى هذا. فدي تسافر بقى تركب الطيارة تروح قلع النقاب وقلع العباية السوداء ومسيبها شعرها وتبقى مش هي، قبل ما تخش البيت تروح لابسة تاني. المناظر دي شفناها. فيبدو المرأة دي بالشاكلة دي، قال سافرت إلى ولاية أوهايو الأمريكية ومعي زوجتي، ولم تمضي إلا أيام حتى فتنت وخلعت الحجاب ولبست البنطال الجينز. بقى خلاص بقت خواجاية، وهو طرطور نسيبها تعمل كده؟ اسمع العجب. قال وفي مرة دخلت السوق وسبقتني زوجتي إليه، فرأت فتاة متحجبة حجابا كاملا فسخرت منه. العربية بتسخر. فقالت الفتاة المحجبة أنا أمريكية عشت العري وعرفت الخلاعة أصالة، متربية على المجون، وأعرف ماذا جر علينا السفور من البلاء، والحمد لله الذي هداني للإسلام وشرع لي الحجاب، لقد صار الآن لجسمي قيمة بعد أن كنت ألعوبة في يد الغاوين من الرجال الرائحين والغادين. فلا تكوني يا مسكينة صورة سيئة لمسلمات العرب. فطارت من أمامها خجلا، يقول زوجها، وظلت أسبوع لا تبرح غرفتها تبكي وتندم وتركع وتسجد، وما خلعت الحجاب بعدها قط. صلى على الرسول. وإليك أخي الحبيب قصة أخرى من قصص العفاف، ذكرها غير واحد من أهل العلم لا سيما في أبواب المراقبة، في أبواب المراقبة. قال أعرابي خرجت في بعض ليالي الظلمة فإذا أنا بجارية كأنها علم، إن شاء الله طول بعرض، يعني علم يعني جبل، فإذا أنا بجارية كأنها علم فراوتها عن نفسه فقالت ويلك أما لك زاجر من عقل إن لم يكن لك ناه من دين. فقال: والله ما يرانا أحد إلا الكوكب. قالت: ما يرانا أحد؟ قال: ما يرانا إلا الكوكب، على طريقة شايف القمر يا ليلى. والله ما يرانا أحد إلا الكوكب. قالت: فأين الذي كوكب الكوكب؟ يعني أين الله سبحانه وتعالى؟ مراقبة الله عز وجل. وأخرى ذكرها ابن الجوزي وابن القيم وهي مشهورة: امرأة من الكوفة خرجت إلى حمام النساء، وفي الماضي كانت هناك حمامات للنساء وحمامات للرجال، حمامات عامة. أي نعم. وإذا برجل يقف أمام بيت يشبه حمام يسمى حمام منجاب. قالت: يا عبد الله، أهذا هو حمام منجاب؟ قال: هو، ادخلي. فلما دخلت دخل من ورائها مسرعا وغلق الباب وقال: لن تخرجي حتى أصيب منك. فلما وجدت الشر في عينيه قالت: إن الأمر لا يصلح هكذا، بل لابد من طعام وشراب. ففرح وظن أنها غوية فاجرة مثله، فانطلق مسرعا وعاد بأطايب الطعام والشراب، وكانت قد فرت. فارق العصفور القفص، هربت. فرجع جاهل جدا، فهام على وجهه وأخذ يدور ويقول: يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام منجابي، وفي زق من الأزقة، في زقاق من الأزقة، إذ به يسمع صوتا يرد عليه بنفس وزن بيت الشعر بتاعه: يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام منجابي، قالت: هل لا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ وانت رجل مغفل من فرحته ولصدقها في عفافها، صدقها الله وجعل لها من ضيقها مخرج. وربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النهاردة مع الأسف صرنا نجد اللقطاء في صناديق الزبالة بكثرة زي زمان، ده دلالة على ان الزنا كثر. صرنا نرى اللقطاء امام ابواب المساجد، انا بنفسي وجدت لقيط امام مسجدنا منذ شهور، 17% من بنات الجامعات تزوجن عرفيا، وده اسمه زواج سري مش عرفي، يعني حكمه في شريعة ربنا الزنا. زنا. صرنا نرى البنات يجلسن على المقاهي يشربن السجائر والشيشة. تقعد على القهوة البنات النهاردة، والله في بنات يجلسن على المقاهي يشربن شيشة. شيشة؟ ده البنت دي وردة. ماذا لو زرعت زرعا فأخرج لك وردة تنفث رائحة السجائر والشيشة، هل سيشمها أحد؟ زرعت وردة بتشمها لقيت ريحتها جوزة، ورود برائحة القطران. بنات النهاردة اللواتي لم يتربين صرن ورودا برائحة الزفت، برائحة القطران. هل سيبقي القطران فيها لون الورد أو رائحة الورد؟ ماذا لو رفرفت من حواليك فراشة سوداء صاحبة منظر بشع مخيف، هل سيتغزل في حسنها أحد؟ قبيحة. ما الفراشة الحلوة الملونة الجميلة تحب تبصلها صح؟ وتحب انها ترفرف حواليك، واوعى تأذيها. البنت النهارده اللي خارجه عريانه تصاحب هذا وتقعد على القهوه تشرب لي شيشه، وداخله لي مقهى الانترنت على المواقع الاباحيه، وجنبها واحد وهي في ايديها شيشه وهو شيشه، ده موجود النهارده في زي فراشة لونها قذر فخيط بشع مخيف. ماذا لو برز لعصفور عندك من عصافير الكناري أنياب كأنياب الأفاعي، أو برز له فك كفك القرد، هل ستقتني العصفور في البيت أم ستلقيه على الزبالة هو والقفص؟ البنت اللي ما تربتش على الدين صارت كهذا الوصف البغيض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا لو تربت البنت على الإسلام وأعطتها الأم مع الرضاع قال الله قال رسوله، وغرست فيها الحياء منذ نعومة الأظافير، وربتها على العفاف، إذا الأمة كلها تنصلح. إنما النموذج الفاشل الأول الإنسان المتهتكة المتسيبة دي، لو صارت أم لو صارت مربية ستبث الفشل، ستبث الخضوع، ستبث العري، ستبث المجون، وعندها يكون بطن الأرض أولى لكل من عنده دين به من ظهرها. فاللهم استر بنات المسلمين يا رب. سبحان الله العظيم. يا أخي اسمع النموذج ده ونختم به. فتاة من بلد خليجي سافر زوجها، سافر فأخذت تتسلى بالتليفون على عادة كثير من البنات، يلعب أي رقم كده واللي يطلع لها فيه تكلم راجل غريب تكلمه كلمتين وبتاع وتقفل، عرفت رقمه يتكلمه كل كم يوم تشوف غيره بحجة انه مش شايفها ولا هي شايفاه ولا ممكن هتقابله، ولا دي عفيفة دي عندها اخلاق هي بتتسلى. النهاردة بقى فيه ما هو افظع من ذلك، بقت البنت تخش على الانترنت حاجة اسمها المنتدى، حاجة اسمها الشات، تكلم ولد بالكتاب واسمك ايه وانا اسمي ايه وانت معاك ايه وانا معايا ايه، وبعدين تتطور المسألة شوية تجيب ميكروفون تكلمه ويكلمه، تتطور شوية جيب كاميرا عنده وكاميرا عندها ويشوفوا بعض، واحيانا بيمارسوا الجنس مع بعض على الهواء مباشرة. ده كله موجود. البيوت خربانة من الداخل خربانة. فالبنت دي متجوزة وزوجها مسافر، بتعاكس الرجال، هي اللي بتعاكس. وفي مرة كلمت شاب وكلمته ثانية وثالثة إلى أن قال لها أريد أن أراك، فأبت. قال إذن لقد سجلت لك كل المكالمات، وعن طريق رقم الهاتف الذي تكلميني منه عرفت العنوان، إن لم تأتني في يوم كذا لأفعل به كذا وكذا سلمت الأشرطة لزوجك. فخافت ماذا تفعل، فأخبرت أخا للزوج أخو جوزها فكراه راجل، حكيت له الحكاية، قال لها اتفقي معه على موعد وحددي مكان وسأذهب أنا إلي وأحل المشكلة. جميل. ذهب هو وأخذ الأشرطة وجاء يهددها هو، إن لم تسلميني نفسك فضحتك عند أخي، فسلمته نفسه ففعل به وفعل وفعل وفعل، بل أجبرها على أن تمكن أصحابه منها مرارا، وطلبها في ذات مرة فلما ضاقت الدنيا عليها بما رحبت قالت اسمع سأقتل نفسي سأنتحر وأستريح. قال هي المرة الأخيرة وأعدك سأسلمك الأشرطة ولن أرجع. فذهبت ففعل بها وفعل أصحابه، ثم أخذها وفي طريق خال قتلها ودفنها. جاء الزوج يبحث عنها، يسأل الأهل الأصحاب غير موجودة، بلغ الشرطة، قلب الدنيا عليها رأسا على عقب، إلى أن أخبروا أنهم وجدوا جثة لامرأة في مكان كذا، جاءوا بالزوج أهي هي؟ قال هي زوجتي. كان عليها على ثيابها بقايا من ماء رجل مني، فأخذوا يحللون ماء الرجال القريبين منها في عائلتها وعائلة زوجها، فوجدوا أن المني الذي على ثوبها هو هو نفس ماء أخ زوجها، فأخذوه إلى السياف لقطع رأسه. سبحان الله العظيم، سبب ده إيه؟ التهاون، التهاون، ضياع العفة، غفلة الزوج، نوم الأب في سبات عميق، أب نايم على ودانه، مطاوعة المرأة المسلمة لسفلة البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة النهاردة مع الأسف بقت عندها مواسم لذبح العفة، احنا عندنا مواسم لذبح الغيرة، كالأعياد مثلا في العيد، تبقى صايمة رمضان كله ومصلية العيد، وتروح البيت تلبس الخفيف والكاشف والضيق، ومين اللي جايبه لها؟ جوزها ابو السباع واد رجولة، ويمشيها كده قطاع عام قدام الناس يتفرجوا عليه. امتى الناس دي هتبقى رجالة؟ امتى؟ في مواسم لفساد الاخلاق عندنا، كموسم الصيف، موسم التعري، موسم الشواطئ، موسم الدياسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد صارت المسلمة ألعوبة في يد أعدائها من الذئاب البشرية والكلاب الإنسية والوحوش الهمجية. فيا حفيدة هاجر، ويا حفيدة خديجة، ويا حفيدة فاطمة، كيف ترضين لنفسك أن تكوني ألعوبة في يد الرعاع، تباعين وتشترين كسقط المتاع؟ أين عقلك؟ أليس فيه من بقية؟ بل أين دينك؟ ألست المؤمنة التقية؟ سبحان الله العظيم، المرأة المسلمة أم خلاد لما ابنها اتقتل استشهد في غزوة، وراحت تبحث عنه وجاءت منتقبة تقول يا رسول الله أين ولدي، وهي منتقبة. قال البعض يا سبحان الله، تبحث عن الولد وهي منتقبة، يعني ابنها اتقتل خارجة كده رزينة ورصينة ولبست حجابها كامل وماشية، المصيبة ما خلتهاش تفزع وتخرج كده. فقالت لئن أرزق ولدي فلن أرزق حيائي. ده في امرأة مصرية في عبارة من العبارات اللي بيغرقوا دول، من كام سنة برضو عبارة غرقت ببعض المعتمرين لما دب الغرق وصعد الماء على السفينة، جاء الإنذار اصعدوا إلى على السفينة، اصعدوا إلى على السفينة، وهي في طابق سفلي تلبس العباءة أولا ثم الخمار ثم النقاب، وزوجها يصرخ هيا هل أمي، حتى أدركها الغرق. تفكرني بأم خلاد، لئن أرزق حياتي، دي بقى لا أرزق حيائي. وما الحياة بغير عفة؟ وما الحياة بغير حياء؟ المرأة المسلمة شعارها بيد العفاف أصون عز حجابي، وبهمتي أسمو على أثرابي، وبفكرة وقادة وقريحة نفادة قد كملت آدابي. ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. الله أسأل أن يهب لكل بنات المسلمين خلق العفاف، وأن يهب لكل شباب المسلمين خلق العفاف. آمين آمين. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله جميعا.